على الإسلامين لم يشد على الجنور لم يشد على المسلم إذا تزود بسرا أتانوا عندها سبعا بدون أن يدعوا للسماء مسلم الثاني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة إذا تزود بسرا على السيد أتانوا عندها سبعا ثم قصر. أما التعليم فبأن النفس تتعلق بالبسر أكثر من التعلق بالسيد، ولأن البسر في الصوحش من الزوج الجديد أكثر من السيد. فمن أجل مراعاة رغبة الرجل ومن أجل إزالة الوحشة في عنف بقى مرأة صارت جد سبعة أيام لا ثلاثة أيام منها لقال سيدا ثلاثة وإن أحبت يعني السيد سبعا فعلت وقضى مثلهن من ثلاثة إن أحبت سيدة ثلاثة أيام فعلت ولكن يقضي مثلهن من ثلاثة يعني إذا أحبت سبع يلغى تسلم ويثبت البياقين سبعا وذلك لأنه لما طلبت الزيادة لغى حقها من الإيثار وإيثار في الأول لثلاث أيام فلما طلبت الزيادة لغيرة وثنى طلبت يلغى الإيثار ويحسن من بياقي سبعا سبعا لأنه ابن سلمة رضي الله عنها لما مكث عندها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام وأراد أن يقتل نسائه قال لها إنه ليس بك هوان على أهلك إن شئت تبعت لك وإن تبعت لك تبعت لنسائك فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى على ثلاثة أيام وهو لها خاصة أو أن يتبع لها وحينئذ يتبع للبيان في الغالب أن المرأة تتخاف الثلاث على الاتخاذ الثلاث لأنه يعني إذا اختلت ثلاث ساعة ثلاث أيام يرجع لها لكن إذا اختلت السبعة يرجع لها بعد 21 يوم إلا لا اللهم إلا إن كان يتحدث من العادة التي تجيها بها مثل ذي فهذا ربما من أحسر تسير وإضافة أنها غالبا اختار الثلاث اللي يتحمل لأحلاق الإضافة فإذا قيل له حكمة لماذا لا نقول إذا تبقى لها يقضي لنسائه أربعا أربعا لأن حقها ثلاثة أيام لها خاصة فإذا صارت تسير فإنه يقضى للنساء لها على الصلاة على أربعة قلنا لأنها لما اختارت الزيادة على النساء على الصلاة وكانت للصلاة في انتظار أن يأتي الزوج إليهن في قريب إلى الإيقاع وصار هنا نصيبها أن حصل لها سبعة أيام محرمة ثم هي في الحقيقة تجبر على هذا إلا باختيارها باختيارها إذا فلا ظلم عليها فلا ظلم عليها نعم ثم قال فصل هذا الفصل عقد المؤلف لنشوذ المرأة، قال فصل: والنشوذ معصيتها إياه فيما يجب. النساء تختلف، منهن الصالحات، قال الله تعالى: فالصالحات قانتات هاجرات للغيب بما حفظ الله. هؤلاء في أعلى ما يكون من الخلق والأدب مع الزوج. في النساء بالعكس ينشوذ، النشوذ مأخوذ من النسب وهو المرتفع من الأرض، ومناسبة المعنى للمحسوب ظاهرة، لأن المرأة تترفع على زوجها وتتعلى عليه ولا تقوم بحسبه. طيب، يقول النشوذ هو النسب الله من النسب وهو المكان المرتفع، ومنه ما ذكره أهل العلم من الناس: إذا على نسبا فإنه يلبس. نعم. أما شرعا فيكون معصيتها إياه، معصيتها بنفسه مضاف إلى فاعله، وإياه مفعول نفسه، أي معصيتها الزوج فيما يجب عليها، لا فيما لا يجب، ثم يجب عليها من حقوقه. أما ما لا يجب فإن ذلك ليس بمشروع، ولو صرحت بمعصيته فلو قال لها: أريد منك أن تبسط إذا ما لك السوق كبيرين، إذا أصبح يلزمها ولا ما يلزمها؟ لو قال: أريد منك أن تكوني خادمة عند الناس، تسلمين الذي تسلم عليه السوق، يلزمها؟ لا يلزمها. الناس ما فيها فعيات فيما يجب عليه، يقول المؤلف: لأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، لأن لا تجيبه إلى الاستمتاع، الاستمتاع يجيب أبدا لكن تجيبه، إذا طلب منها الفراش أبد، أو أراد أن يستمتع بها بتحصيل أو غير السعدة، هذه ناس. وراه الإسلام المتقين إذا لا تجيبه إلى الاستمتاع أنها لو أبت أن تجيبه إلى الخدمة المعروفة، مثل قال أرشد سيدي: أكتفي طعامي أنتظر جراحي، فإن ذلك ليس بمثل، وغير مبين على أنه لا يلزمه أن تحكم زوجها، والصحيح أنها يحمه يلزمها أن تحكم زوجها بالمعروف. ولهذا مر علينا في النفس من حرمة النساء أنه يجوز نكاح الأمة بحادثة ابنه، فدل هذا على أنه من مفهوم النكاح الفتنة، ابن الزوج، وهذا هو الصحيح. فإذا لا تجوز النكاح أو إلى غيره مما يجب عليها الإجابة، أو تجيبه متبرمة، التبرم هو التفاصل، تفاصل الشيء. إذا باع على فراشه كانت مطرح راحة الزين شيء مرجع، نعم هذه تفيد بالدنيا الحالة، ولكن لا تفيد مثل هذا المشروع، إذا لا؟ طيب، كذلك أيضا وجود ذات المتشرفة يظهر في وجهها الفراشة، يظهر في هذا الشيء، وربما أنه تقول كلمات أيضا تفيد مهدمات له كما اشتهر، كانت الحقيقه عجبته لكن ما عجبته على وجه يحصل به كمال الاستمتاع، حتى الزوج لا تستعمله يقول في نفسه انا فقط ابراء منها انها تعامل هذه المعامله، فهذا مشروع. لكن ماذا يصنع بالسعاده؟ ارشد الله عز وجل الى ان هذا الامر له ثلاث مراحل بل اربع مراحل. المرحلة الأولى: واللاتي تخافون نشوذهن فعظوهن، هذا واحد. أما إذا خاف وما نستوى الوعد أن نذكرها بما يجب لها إذا أطاعت من ثواب الله عز وجل وبما يجب عليها من العقاب إذا خالفت، ويعظها أيضا فيقول: إذا فعلت هذا فعلى سببا من بعض أعدامنا وإذا كان الأولاد في سبب تفكك الإسرة ثم إنه إذا حصل التباهد يمكن أحسن الجهاد، وإذا حصل إسراف يمكن لا تجدون من يتزوجك، لم أحسن ذلك من أسوأ التي تبين قلبها، فإن كان ذلك مما يعود إلى عقاب الآخرة أو إلى ضلال الدين. المهم أن الوعد هذا ما يبين قلبها حتى تكون بالواقع. من أحسن فإن نفعها ثبات، فإن أقرت حول إلى المرتبة الثانية وهي واهجروهن في المراجع. ولم يقل الله تعالى في الصلاة لأنه لا يجوز للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، فقال في المراجع وأطلق سبحانه وتعالى ما قيده. والمراجع جمع ما تجيء والمراجع الفراش، يعني مثل الناس في الجهة سواء منك في الحجرة التي هي فيها أو منك في مكان آخر. المهم أن لا تراجعها، نعم، هذه المرتبة الثانية. أما المال الجديد هجرها في المسجع ما شاء وفي فلان ثلاثة أيام بدون زيادة، ثلاثة أيام بدون زيادة، ويدور الهجرة في فلان بدون أي شيء بالثلاثة. فإذا كان عليها فقد قال هذا لا يزورها في المسجد ما شاء حتى ترجع إلى الحق وتقوم بواجبه. أما في الكلام فلا يزيد على ثلاثة أيام، لا يزيد مثلا أنه إذا كمل من الساعات يجب أن يزول كلام عليها، نعم، هذا يزول هذا لأنه استطاع والخطاب يزول به هذا. يقول أن سيئ منها فإن أسرت ضربها، لكن هذا الضرب مقيد بكيفيته وكميته. أما كيفيته فقال ضربا غير مضرب، يجرون المراجع يضربوهن تضربوهن، الآن مطلقة ما فيها هذا مضرب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه غير مضرب أي غير شديد ومؤلم. قيل ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في الخطبة: ولكن عليهن أن لا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك تضربوهن ضربا غير مبرر. يكرر ضرب البلاد، نعم يكرر، يعني إذا دعاها في الصباح في أية ضرب، في الظهر أية ضرب، في المساء أية ضرب، نعم يكرر يدنا، يعني لأن متوجه المفترض حتى وجد المفترض، نعم نعم. على كل حال هذا شيء له، هذا شيء له، جعل الله تعالى طيب. أما العدد فإنه لا يزيد على عشر درجات، العدد لا يزيد على عشر درجات، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد فوق عشر أصوات إلا في حد من حدود الله، فالحدود الصحيح. وعلى هذا في هذا الضرب يكون في هذه المثال غير المبرح، وهذا يعود إلى الكيفية، ولا زائد ولا عشرة، وهذا يعود إلى الكمية. نعم نعم طيب هذه مثلاث مرات من هذا في المكان في الموضع لا يوجد الهواج ولا تجد مقاطب ولا تجد تضرب نعم ماذا يعني المحاسب؟ إنه نحن دون سبب الشرعي ومحاسب ما عليه. طيب فإن أسرت ولا نفع فيها الضرب فمثل هذا لا بد أن يحدث الشفاف بينهم. ولهذا ذكر الله المثل الرابع هذا مكانة هذا العين كبيرة من الله كان عليهم كبيرة وإن شفتم شقاق بينهما إذا فئت بأن مع الضرب يمكن يحصل الشقاق إذا حصل الشقاق رجعنا إلى المرتبة الرابعة لكن المذهب تقسيم بين الرابع والثالث تقسيم مرتبة وهي أنه يسكنهما الحاكم بلا ذنب ثقة يشرف عليهما كل ما لكم سبع يشرف عليهما شيء من المسجد لكن في هذه المسألة لا قد له ليس في يديه في القرآن ولا في السنة ثم إن إسكانها إلى طريق الثقة قد لا يتوقف ذلك من يجيب من بلاد الشعب إلى بيت الحالة الثقة ولا يجيب الثقة يسكن عندهم ثم إن الغالب أيضا لا يفيش عن هذه المسائل البيتية حتى لو كان الثقة جنبهم ما هو ليس فائدة إلا في بحث الصراخ وحمل السلاح ولا شيء ماذا تشبه هم يحبها المسلولة يمكن هذا عرض الاستاذ لكن على كل حال أن مثلا هو من يزور من المسلولة على هذا نقول قال أنه لا أن هذه المسلولة ما دام ليست في القرآن ولا في السنة إلا تعالى تحصل الحديث نرجع إلى المرتبة الرابعة وهي قوله تعالى فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ابعثوا الخطاب يحتمل أنه لولاة الأمور لأنه هم اللي يوجهون له العمل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل تجب عليكم القصاص الخطاب دائما يوجه باختلاف الجنس لولاة الأمور لأنهم هم الذين يديرون الأمة ويحتمل ان يكون قوله ابعثوا عائدا الى الحاكم ويحتمل ان يكون عائدا الى اقاربهما لكن هذا قد يدعو بقوله حكما من اهله وحكما من اهلها اذا كان الخطاب في قوله تبعثوا حكما لقال حكما منكم نعم او من بينكم انا الشباب فيختار القاضي رجلين عندهما من العلم والثقة والمعرفة ما يؤهلهما من الحكومة بينهما من أهلها ومن أهلهم يكفي أن يكون من أهلهما لأنهما أعرف بشؤونهما وأعرف بهما من الأجنبي فلذلك أمر الله تعالى أن يكون من أهله وأهلهم لا طيب ماذا قبل زوجها اصلح انا وعد الزوج وعد الزوج اصلح طيب اخذ الزوجه واخذ الزوج وكذلك عما هما من الاطفال وهذان الرجلان المقامون من قبل الحاكم حكما كما قال الله تعالى حكما وليس وكيلين خلافا للمشهور من المذهب المشهور انهما وكيلان فيوكل الزوج وكيل الرجل يوكل الزوج صاحبه وهو يوكل صاحبه ولا يتصرفان الا باذن الزوج والزوجه وانهما وكيلان وفي الحقيقه اننا اذا قلنا بانهما وكيلان حالتنا بعد الاسراء وأنا بالحاكم والحاكم ليس وكيلا ثم إذا قلنا وكيلا ثم نقول في حلقة المفرد لأن كل من الزوج والزوجة يريد أن يكون كلامه هو الناطق الشام فلا نستفيد فالصواب ما دلت عليه الآية الحمد أن يجب أن يحكمون ولا يحتاج أن يدفع فيه يدري كان الوقت وينجران إلى المسجد ويكون حق على من أقصى وقد يبر الله سبحانه وتعالى إلى الحمدية الطيبة في هذا الحال فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إذا أراد الإصلاح فهو الزوجان أي حسنة فإن الله تعالى يوفق بينهما ويهديهما بما فيه الخير إن الله كان عليهم خبيرا هذان الحكمان إذا رأيا أن المساحة في التطبيق فرقت وفتح المساحة التسامح على طول التسامح بينهما لا يرى في الزوجة إن رأي أن التفريع بعوض يكون على أحدهما فلهما ذلك من جنان سواء أيضا الزوجة أم أيضا الزوجة إن رأي أن البقاء أصلح ببراهين تسلمها الزوجة أو تسلمها الزوج فعلى ذلك أن كلهما يريان بحرامهما يريانهم أصلح من جنن وتفريع بعوض وبدون وبهذا تنحل المشكلة بقي أمر ثالث دل عليه الحديث دل عليه السنة والقرآن وهو إذا كانت المرأة تصرح بأنها لا تريد الزوج إطلاقا لا بقليل ولا بكثير فهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم هل يلزم الزوج بالمصالحة أو لا يلزم ويصح فيه في هذا الشرك من باب الذي يلي هذا يقول كان المؤلف الآن فيما إذا خاف الزوج من جود امرأته بجود امرأته فما الحكم إذا خافت هي من جود لأنه أحيانا يكون يشد من الزوج يعبر عنه يرى يلبي طلبها الواجب عليه أو يرجيه لكن متكرر وتكاثم بين الشباب نقول الله دور ما لك يقول وإن امرأة خافت من بعدها نشوبا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصطلحا بينهما سلحا أن يصطلحا لا تبعيه يصطلحا لأنها بأجل ما تنسوه إن امرأة خافت من بعدها نشوبا أو إعراضا نشوبا يعني تفتح عليها ويستجمها ويقول أنت إذن أنت تصدقين إلى أن يكونون في طريقة سبع سبع سبع وما أشتغل أيضا مثلا تجاهل يعني عندي سهر الدكتوراة وأنت لا تعرفين في عشر الدكتوراة أو ما تعرفين في النقطة مع الدكتوراة لكن أي إعرارا جاء بالعمل ما يكون بها لا دكتوراة ولا سهر الدكتوراة لا يتعلم بذلك فلا هذا الجزء لكن فراد على الجنة أن يتصالح هذا المهمة سبحانه أن يتصالح هنا بأنفسهما ولو ذكر الله عز وجل هنا لا وعد ولا برد ولا هدر ولا حسن والحسن في هذا ظاهرة جدا لأن الأصل أن الرجل قيام على المرأة الأصل ثم يقوم على المرأة فقد يكون إراده من أجل إصلاحها ولا تظنه قد أخطأ إصلاح العدل ولهذا هناك يعدها ويغفرها ويغفرها ثم دفع هذا ولا تظن ولا تظن ولكن لا بد من مصالحة يصالح بينه من سلحه وفي هذا الحال إذا لم يمكن أن يتصالح فيما بينهما فلا حرج من أن يتبصل الأطار لا على سبيل الحسن ولا على سبيل الإصلاح ولهذا مولة الله من أم الحافظ ذكر الإصلاح ونجب إليه التقي والسلع الخير في التقي وهذه الجملة أو هذه كلمة فقط السلع خير من خاصة بهذه القضية في كل شيء وهي من بلاغة القرآن كل شيء يكون خلق السلطة وخلق خير من المحافة وعن المحافة من أنت من سيدة تجد في شيء على تحده الذي غلبه لكن ذلك حتى تقول من هو تستريح ولكن من ذلك أشار الله عز وجل إلى أن هذا السلطة الذي هو خير إلى أنه قد يوجد فيه مانع وعائق فأخرى الأنجب الشح يعني عندنا أن يتماسك فلماذا لبعض المهنة تجد يحبون خلصة لما يخلص لكن مجد تشف المجد تقبل أن يهدم حقه مهما كان ولكن على كل حال أبي يرسل عنده عطا يهدمه فهذه الآن عند نشوز المرأة ونشوز الرجل. نشوز المرأة كم مرتبة؟ ثلاث مرات. المغرب والفجر والضرب والمساعدة بعد الحكمين. وفرق ما بعد أحنا نشوز الرجل كما رفع الله رسول الله طريقا واحدا وفصلها. وفي قوله تعالى والرجل المدبر والمدبر حتى فلا تدعو عليهم سبيلا كل الله كان عليا كبيرا في جهه محرومه من الرفع عز وجل يعني ما عاد اذا استطاعنكم ورجعنا الى الثواب تذكرون هم من المرء وتقول فعلت كذا فعلت كذا اي انا فعلت كنت كذا انا اشكر مما وضعت الامور الماضيه فلا تدعو عليهم سبيلا اذكر كل من مات ولا تجي زعمانكم ابدا وهذا من الفكره لان كل انسان يذكر ما مر من مثل هذه الامور ما يجد هنا الا شقه جدا الا شقه جدا فلا تدعو عليهم سبيلا ان الله كان عليا كبيرا ثم قال ان عندك هذا الشيء ثلاثه اوسط من عليك كبير الحج يقول الثالث قال لا يجعل ثلاثه كان لا يجعل ثلاثه ايام الثالث لا يجعل ثلاثه السمع ويقال السمع يقال السمع بالضم ويقال الخلع بالفتح الخلع والمخ والخلع والمعنى والخلع وإفراد الزوجة بغير بألفاظ معلومة وإفراد الزوجة بغير بألفاظ معلومة معقول من قوله صلحت الثوبة إلى ثلاثة الثوب وسماه الله تعالى فداء فقال سبحانه وتعالى فإن خاف أن لا يكون سوى الله وانفسكم ان لا يدين حدود الله فلا تنوح عليهما من السبكين ثم الله تعالى فداء لان المراه تستدي نفسها من زوجها تستدي نفسها مشترك وهل الله الفاظ خاصه او كل فراق على عوض فهو كل ولو بلا استراحه في هذا قولان لاهل العلم فشوف الكون من جميع رحمه الله وهو مرئي من العباس أن كل ما دخله العبر فليس بالحيث بطلعه فهو فيدا والعبرة بالمعنى لا بالله ومسلم المذهب أنه إذا وقع بلا الصلاة فهو ثلاث فهو ثلاث يحسب من العدد وعلى الرأي الأول شرط لا يحسب من العدد وأبو جلد الصغير في هذا من ذلك كان المعنف عليه أي من يرسل هل يسمى جائز أو في البداية نقول لا يجوز إلا الشخص أن لا يخاف إلا يقيم سبيل الله وإن كانت الحالة الثالثة فإنه لا يجوز لا يجوز المرأة أن تطلب المصالحة من كون الحال جائزة فقد يحصل عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من دعا زوجها الطلاق من اجل ماله حرام عليها فائت بالجنه على هذا نقول الخلق مع استقامه الحال لا يجوز اما مع عدم استقامه فلا تكمل جائز ولا تبعد على الطلاق كبير قال من صح تربيه من زوجته واجنبيه صح تربيه لعياله انتم تعرفون ان السمع يترتب عليه الامران الفراق والماء الفراق مما يكون من الزوج لا غير اما بالمال فيصح ان تبذله الزوجه ويصح ان يبذله وليها ويصح ان يبذله اجنبي كل من صح تبذله صح ان يبذل الى الشرك وقال من صح تبرعه ما قال من صح تسببه قال من صح تبرعه يلاحظ أن التبرع أضيق من التسرع. ليس كل من يصح تبرع هو صح تبرع. التبرع أضيق. المشكور عليه يصح التبرع. إذا تبرعت لا يمانه أنه مشين على فيه. ويصح تبرعه إلا لا. ما تبرعه. ويمشي اليقين يصح ان يتصرف بمال اليقين ولا تصح ان يتبرع. المريض من غرامات المحبوس يصح ان يتصرف في كل ماله ولا يصح ان يتبرع بما زاد على السبب. ومنها امثله كثيره. المهم انه يصح ان يتبرع ما يصح تبرعه. ولو من زوجة لأبيه صح بدره لغيابه، يعني صح أن يبذل من زوجه غيرا لصالح زوجته. هذا يصح من حيث الحكم الوضعي، لكن هل يجوز من حيث الحكم التكليفي الشرعي؟ يعني سبق لنا في باب أصول الفقه أن الأحكام الآن تكليفية، إذا شمت الواجب والجائز والمحرم والمكروه والمندوب والعيه والرد التغيير والفاسد والشرط وما اشبه ذلك. اشترط تماما. فهنا نقول من صحه تبرعه هذا حكم وضع. يجب تكلم عن صحه البدر فقط. ولكن هل يجوز ان تاتي الى شخص لتقول له حال وزوجتك ونعطيك الشرط له مثل اللذيذ ايضا لا تستحق التصرف. اذا كان لمصلحه الزوجه فهذا سائل واحسن. هذا رجل مثلا عرف هذا الشخص لا يستحق هذا المال لا دين ولا خلقا او اثنين فذهب اليه وقال هذه 10,000 ريال وكلف زوجه. هذا لا باس به ولا يمكن ويشفع على هذا. وقد يكون محرما اذا لم يكن لمصلحه زوجه. يجب ان يريد الاضرار في الزوجه. زوجه متعلقه بهذا الشخص والحال غير مناسب فجاء اليه احراز المنزل وطلقها اضرارا بها والعياذ بالله. فهذا حكم الحامل لشكل. كذلك رجل اخر ذهب الى الزوج وقال كان زوجتك باسره الاطفال لاجل ان يتزوجها هو. هذا ما يجوز انكره هو يحتاج انكارا شديدا. فكيف يصير هذا؟ اذا زوج طلق مراته بشرائط ولم ترى ما ترى يتزوجها. هذا ما يجوز. ولا يصير للانسان ان يكون بعيدين. وبهذا نعرف كذب الحكمه المنسوبه الى داوود عليه الصلاه والسلام. انه كان عنده سبعه امراه لانه حسق امراه لاحد افراد البيت فتحير به وقال اذهب هات الزوجه بالله على كل يقتل وياخذ زوجه من بعده ولا بد له سبعه انسانيين. ومنذ من داود يزعج مرض وليس نبيا. يعني هذه القصه في الحقيقه مهمه الشريف انه موجوده في قصور الشبابيك ويفسرون بها قوله تعالى ان هذا اخي له سبع وتسعون ناقه والجماعه من واحده فقال اخبرني هل عرف من الخطاب في الخطاب. قال لقد ظلمك في الخطاب الا بالخطاب قال لقد ظلمك بسؤال من جدك الى نهايته. فقالوا المراد بالنهجة المرأة. أعتقد لو قال أحد منهم من امرأة اللي نهجة النهجة هي الشر في اللغة العربية. والقصة حقيقية من تنفيذ. لكن ظن داود أن نهجة النهجة يعني التبرج بما جرى. يقول عليه الصلاة والسلام عكف في محرابه مع أنه حاكم بين الناس. والواجب من الحاكم يجب ان تحصل به ثم إنه هو صلى الله حكم لأحد من الآخر قبل أن تتبين قلت الله من يكلم بأن قد دعونا بسؤالنا بسؤال النهار وهذا رشد المسلمين بدأ الحكم ولهذا عرف عليه الصلاة والسلام من القانون فاستغفر لك من الحربات عن الله يقال صلح ويقال صلح فالخلع مصدر خلع يخلع والخلع اسم لهذا الامر اسم المعنى اسم المعنى وهو فراق الزوجه بغور بالفاظ معلومه ان فارق زوجته بغور بالفاظ معلومه مقصوده وغسل وانتداء وما اشبهه فخرج بقولنا ان فارق زوجته بغور خرج به ما إذا فارقها بغير عذر فليس بحل فالرجل قال مثل لزوجته إني فارقتك أو طلقتك أو ما أشبه ذلك فهذا ليس بحل وخرج بقوله بألفاظ مخصوصة ما إذا كان الحل بلفظ الطلاق فإنه يكون طلاقا على المذهب وعلى القول الراجح يكون كلعا القول الراجح يكون كلعا ثم يأتي إن شاء الله تعالى حكم الخلع سيأتي في المؤلف لكن بدأ المؤلف بعوره فقال من صح تبرره من زوجة وأجنبي صح بذله لعوره من صح صح فعل الشرط جواب أولى طيب وقول تبرعه أي عطاؤه مجانا يعني الذي يصح ان يعطي المال مجانا هو الذي يصح ان يتبرع في عوض الطب يعني هو من لا يصح فلا يصح ان تتبرعه به لان هذا عن السمع ليس له عوض مالي فهو من باب التبرع وقال المؤلف من صح تبرعه من زوجه بيان لمن من زوجه بيان لمن يعني إذا تتبرع سواء في زوجة أو أجنبي زوجة أو أجنبي وإنما قال المؤلف أجنبي لأن لا يظن الظان أن قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به إنه لا بد أن يكون عوض من الزوجة هذا ليس بشرط لأن المقصود الصلاة بدون أن تذهب على الزوج هذا خلاص بغير وقوله من راجع من أجنبي صح بذله لعوضه لعوض هذا شو حال من الإعراب محله النصب مفعولا لبذل مفعولا لبذل يعني بذل مصدر عام يسمى الشروط وقوله لعوضه أي عوض الحر من فوق العبارة الآن أن من صح تبرعه صح بذله لعوضه ونقومه من لا يصح تبرعه لا يصح بذله لعوضه فالمحسوب عليه مثلا يصح بذل عوض السبع لأنه لا يصح تبرعه وظاهر كلام المؤلف أنه يصح أن يأتي رجل إلى زوج امرأة فيقول طلقها او اخلعها واعطيك عوضا حضره كذا وكذا وهذا ان كان باذن الزوجه فالامر ظاهر وان كان بغير اذن الزوجه فلا يخلو من حالات الحال الاول الاولى ان يقصد بذلك مصلحه الزوج مثل ان تكون المراه هذه سيئه الصدق أو سيئة السلوك والزوج فقير ومرغم على أنه يحيط فيها لأنه ما عنده مال يتزوج فأراد هذا الرجل أن يعطيه عوضا ليطلقها ويأخذ غيرها هل من مصلحة من؟ من مصلحة الزوج وهو بهذا العمل محسن الحالة الثانية أن يكون لمصلحة الزوجة نفسها بأن تكون الزوجة قد أساء الزوج عشرتها وأسعدها، ولكن ليس عندها مال تبذله لتستبدل به، فيمن العوض لفساد هذه الزوجة من هذا الزوج. ما حكم هذا؟ هذا جاهز، تلف الأول وإحسان الحقيقة وإحسان هنا خفنا أن لا يقيم حدود الله تأسفنا، هذا أيضا هذا جائز فالإحسان كما تقدم. الحالة الرابعة أن يفعل هذا الأجنبي من أجل أن يتزوجها، أعجبته امرأة هذا الرجل ذهب لأجل يعمل هذا العمل يتزوجه، من الحكم هذا حرام ولا يجوز، وقد انكره الامام احمد رحمه الله. الحاله الخامسه ان يكون للاضرار بالزوجه، الاضرار بالزوجه تكون مثل امراه يعني زوجها يحبها ولا يكرهها، امراه طيبه نعم وتحب الزوج، فأراد رجل أن يضار بها فذهب إلى زوجة وكان يشتبه المرأة، أنا بيعطيك الآن 10,000 ريال فقط فزعل، هذا أيضا محرم، محرم لأنه جزء إجراء عليها، وإذا كان عند مستبدل إخوة الله، إذا كان مجاية فإن يقول لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ نافعة إمائها، فهذا مسلم. الحالة الثالثة أن يكون للإضرار بالزوج، شوف هذا التطور هذا ولا لا، للإضرار بالزوج يتطور هذا لأنه يكون الزوج من الزوج ما في حد، لا تنقص ما يحب الناس نعم، وإذا لا ترفت وبعد ولا شكل الآيات ولا شكل هربت هذه تشرفت عندهم عيالي بطلبه ثم بعدين ما يدوز ما حد يدوز في 10,000 وما 10,000 هذا ما يدوز من هذا الجيد ثم هذا بإعبار بالزوج، هذا أيضا محرم كلا، هذه 6 حالات. الحالة السابعة أن لا يكون لأي غرض، بس هذا المؤتة يتبرد منها زوجين ما قصد لا الإضرار ولا الإحسان، فالظاهر أنه محرم عليه، لأن الله تعالى ذكر أن من أعمال السحرة أنه يتعلمون من السحر ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فلا يحل. هذه الأحوال السبع كلها داخلة تحت قول المؤلف وأجنبي، وتبين أن درجة الأجنبي للعوض هو طالع المرأة تنقل حالة سبع حالات تختلف أحكامها بحسب ما شفت إليه. لا صار بين أفراد الزوجة يعني وقعت معها شيء وجاء واحد وبدل المال ليتجاوزها وهي رمضان يعني، ولكن هو ميت يعني أمرين كان هو أمرين أي نعم، وإذا نال أمرين في الشهر من الأربع وكان الأهم عنده في حقه الذي حمله أكثر من حلاله يجي أن يتزوجها، فأنت ما لا أحسن وتوضع الله جميل صحيح لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا بذله بعوضه. طيب، مثال من أحوال هذه، فإذا كرهت المرأة، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه إلى آخره. خلق بضم الخاء ولا؟ قال بعض العلماء في تعريف الخلق هو الصورة الباطنة، والصورة الباطنة التي يكون بها سلوك المرء. وخلقه فتح الخاء والسكن اللام في الصورة الظاهرة، في الصورة الظاهرة، لأن الصورة الباطنة هي ذاتها الجميلة صار حسن الأخلاق، لأن هي تقدمه، والصورة الظاهرة هي الخلق. إذا كرهت الخلق أو الخلق أو نقص دينه، أو نقص دينه، نقص الدين الذي لا يوصل إلى الكفر، يعني رأته يتهاون بصلاة الجماعة مثلا، رأته يشرب الدخان، فأتى يحلق اللحية ومع أشبه ذلك، يقول أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه. نشوف نقص الدين قلت لا يصل إلى الكفر، فإن وصل إلى الكفر فإن الخلع هنا واجب، يجب أن تفارقه بكل ما تستطيع، نعم، ويجب على المسلمين أن ينتهوها منه، يجب على من عليها بحالها إذا كان زوجها لا يصلي أن ينتهوها منه. ثنال، لأن في مثل هذه الحال الغالب أنها لو حاكمته إلى القاضي فإنها لن تحصل على طاعة، لأن القاضي سيطلب منها البينة على عدم صلاته، فهمتم؟ وإقامة البينة على العدم صعب جدا، صعب إقامة البينة على الوجود سهل، يعني شاف الإنسان، لكن على العدم صعب، يعني ما حد يقول أنا أشهد أن الإسلام ما يصلي، يمكن يصلي في بيته، يمكن يصلي مثل آخر، يمكن يصلي في صديقه، ما تقدر. المهم أنها لم تحصل على طائل، ففي مثل هذه الحالة إذا علمنا صدق المرأة وأن الزوجة قد طلب لفراقها كذا من المال، يجب علينا فرض كفاية أن يخلصها له. لماذا؟ لأن بقاء الكافرة المسلمة تحت الكافر أمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، نعم، فإذا كان كذلك فإنه يجب أن نخلصها، لا يمكن تبقى هذا الرجل الكافر يتخذها ويتمتع بها. لكن نقص الدين الذي لا يصل إلى الكفر. طيب، أو خافت إثما بترك حقه، ما كرهت منه شيئا لكن خافت إثما بترك حقه، تجد نفسها مهمة تسليه من قادمه ولا تجيبه إلى الاستمتاع متبرمة، إلا متبرمة مشكرها، في حالة من ورد مثلها في عهد الصحابة امرأة ثلاث، لأن امرأة ثلاث جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ثلاث بن قيس والله لا أعتب عليه في خلق ولا دين، لكني أكره كفر الإسلام، يعني ما أستطيع أن أبقى معه فأصل إلى الكفر، يعني إما أن كفر في الإسلام يعني كفر حق الزوج، وهو الكفر المخرج عن الإسلام، لأن قال في الكفر في الإسلام ما قال في الكفر عن الإسلام، فهي عندما خافت إيش؟ نقص حق الزوج، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تذكرنا العشيق

وكأنه والله أعلم لم يصح عنده، أي أن الحديث ضعيف عنده. وقد مر علينا عن صاحب النكت المفتح رحمه الله، له نكت على المحرر، قال فيه إن الحديث إذا كان ضعيفا وكان مفيدا للوجوب فإنه يكون الحكم الاستحباب. هذا ما لم يكن الضعف شديدا بحيث لا يقبل، وإذا كان مقتضيا للتحريم صار للكراهة، لأن ضعف سنده يتبعه ضعف الحكم، يتبعه ضعف الحكم، وكونه ورد ويكتب للرسول عليه الصلاة والسلام يوجب للإنسان شبهة، لأنه قد قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. فنجعل الحكم بين التحريم وبين الإباحة، وكذلك نقول فيما ورد مأمورا به في حديث الذي قوي. كيف نقول هذا؟ الحكم الشيخ كراهة استقلال حكما شرعيا، نعم، فإنك يذهب إليه ما بيّن ذلك. أين علة؟ هذا الكراهة على سبيل التورع والخوف، لكن ما يحكم يحكم من اتقى الشبهات لولا، لكن من الكراهة. نعم نعم، يعني من اتقى الشبهات فقد استبرأ من دينه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن احتمالا يكون هذا الحديث صحيحا وارد. لكن يتبع عن الله عن رب العالمين، نعم، لا يعجبني أو عن الله بمقصر هذا، لا لا لا يعجبني أن جاء بعض العلماء التحريم. الكلام على أن نقول نظرا إلى أنه بين بين نجعل الحكم بين هذا وهذا. وكذلك بالنسبة للوجوب، لأن الأصل عدم الإجاب حتى يتبين بدليل مبين، لكن نقول نظرا إلى احتمال أن يكون صحيحا ينبغي أن تفعل نفسها. هذا ما ذكره رحمه الله في هذه القاعدة، ولعل المؤلف رحمه الله في هذا الباب لعله نعم أخذ به. بالنسبة حديث ثابت من هذا، هل لما قال له الرسول ثم طلقها فطلقها، هل يؤخذ منه على أن المقالعة طلق؟ هذه تأتينا إن شاء الله في الفصل اللي بعده. يقول كره ووقع، فإن عضلها ظلما للابتداء ولم يكن لزناها أو نفوذها أو تركها فرضا إلى آخره. إن عضلها أي الزوج، أي منعها حقها، ولم يكن لهذه الأسباب ظلما ولم يكن لزناها. قول ظلما ولم يكن لزناها هذا بيان الواقع، يعني ما يتحقق أنه ظلم إلا إذا كان بغير هذه الأسباب. ولم يكن لزناها أو تركها فرضا أو نفوذها، فإنها إذا خالعت في هذه الحال ما يصح الظلم، لا يصح، لأنه قد أرغمها. وقد قال الله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله. بل قال تعالى ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فإذا فعل هذا بدون سبب، رجل وعياذ بالله طمع ما يخاف رب العالمين ولا يرحم الخلق، ما أحب هذه الزوجة وقال ما يمكن مالي يروح بدون شيء، وبدأ يضيق عليها ويمنعها حقها، ويمكن يهجرها أيضا في المسجد، وش علشانه؟ كان يضيق عليها من أجل أن تهتدي منه. يقول هذا حرام، هذا حرام عليك، لأن الله نهى عنه ولا تعظمهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. طيب قول ولم يكن لزناها، إذا كان بغير زناها لكن لسعتها، كون مثلا تخرج إلى الأسواق تخاطب الشباب تكلمهم في الهاتف وما أشبه ذلك، هل نقول إن هذا من سوء الخلق الذي يبيح له أن يعضلها لتهتدي منه؟ نعم نعم نعم، ممكن نقول نعم، ونجعل لغناها شاملا لغنى النطق والنظر والسمع والبطش والمشي، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن العين تزني والأذن تزني واليد تزني والذي الكف تزني. نعم، فإرهاد الرجل يقول ما يمكن أصبر عن هذه المرأة على هذه المرأة وهي في هذا الحال، فصار يضيق عليها لتفتدي منه تفتدي منه. قد يقول قائل إن الله يقول إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فاحشة، وهذه الأمور ليست من الفواحش، قول الكلام أو النظر ما من الفواحش، لكن ممكن أن نقول إن هذا وسيلة إلى الفواحش. ثم إن كثيرا من الناس يكون عنده غيرة أن تخاطب امرأة من الرجال أو أن تتحدث إليه. إذا نهي أن يعضلها ليذهب لبعض ما آتاها لا عند مخالفة الدين في آيات البقرة، في آيات البقرة سيأتي إن شاء الله كلام على كلام المؤلف فيها إن شاء الله قريبا. نعم، هو الأصل كما قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، ويحتمل أن يكون يراد بالفاحشة ما هو أعم وهو ما يستفحش حتى من الكلام، ما يستفحش من الكلام يمكن أن يصل في هذا. إذا كانت سريئة اللسان فإن هذا عده بعض العلماء من الفاحشة، الفاحشة في اللسان. أنا كل حال إذا كان له سبب فله أن يفعل، أو نشوزها، نشوزها تقدم وش النشوز؟ معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليه. إذا صار عندها نشوز وعضلها ضيق عليها لتفتدي فلا حرج، أو تركها فرضا، أو تركها فرضا مثل إيش؟ حتى أن تترك الصلاة، مو حتى تصل إلى الكفر، أو تترك الصيام، أو تترك الزكاة، أو تترك أي فرض مثل. نعم يترك أي شيء، أي فرض نعم، أو تترك الحجاب. نعم، ولا أبطلع، لازم أبطلع مخشية الوجه. نعم، فهذا نقول له أن يعضلها، له أن يعضلها، هذا إذا لم يمكن تربيتها. أما إذا كان يمكن أن يربيها وتبقى وهو يرغب المرأة فلا حرج، يربيها وتبقى. هذا ظاهر كلام المؤلف، والله وجيه، لأن التساوي بالواجبات الحقيقة يمكن تؤثر حتى على الأولى. بس ما تفهم النزاع كلها، كان ترك فروض خفيفة. إيه، وش خفيفة؟ فرض واحد. كشف من بين ولا وجه. إيه، هذا منهم شيء. لأن هذا حتى يعود إلى أيضا إلى حق الزوج الخاص. لا لا، هذا من حقه هو، هذا من حقه الطعام على القول المراجع عليه. طيب دقيق، إذا أبت أن تتمتع فهو نشوز، فهو نشوز، وقال ولم يكن لزناها أو نشوزها. لأنه إن كان هذا يتعلق بحق الله فهو ترفع، كان يتعلق بحق الزوج فهو نشوز. وفعل المحرم فعل المحرم قد يكون دونه، لأن فعل المحرم قل أحد يستمده، قل أحد المرأة مثلا ربما تقتات أحد والغيبة من كبائر الذنوب، إذا لم تتب منها فمعناها أنها صارت فاسقة. فالمهم أنه ينبغي أن يقال إن هذا كتمثيل من المعين، إذا كان لغير سبب يتعلق بحق الله أو بحق الزوج. في زكاة المسألة خلافية مثلا، فرض فيه مسألة خلافية، هل يليق عليها ذلك؟ نعم نعم، إذا صار هو يرى أنه ما يجوز وهي ترى أنه يجوز، إي فالظاهر له الحق، مثل لو صار تشرب الدخان. نعم مثل الوجه يا شيخ، مثل كشف الوجه أو مثل كشف الوجه، إي نعم، له أن يزنها حتى كشف الوجه، له أن يزنها وإن لم يرى أنه واجب، لأن هذا حماية لفراشه. هذا من باب حماية الفراش، حتى لو ما تعلق بحق الله سبحانه وتعالى وأنه القرآن ما يدل على وجوبه مثلا أو السنة، فهو حماية لفراشه، لأن المرأة إذا كشفت وجهها أمام الناس يتعلقون بها. فإذا كان هذا المرأة وجه قالت لا أبطل متنفذ، قال لا لابد أن تكشف الوجه، هذا إذا قال لا بد أن تكشف الوجه فالأحسن أن تطاعه على الوجه. نعم أو ما يكتبه، هذا في الحقيقة أخشى أن يكون من الديوث والعياذ بالله، لأنه الحقيقة يفر أسباب الفاحشة في أشياء. الآن ولا سيما عندنا الحمد لله يعني النساء متحذرات، يعني فإذا قال بتشي في الوجه معناه أنه يفسد كل الأمة، لأن هذه المرأة إذا خرج الكاشفة لا سيما إن كان لها وزن في صاحباتها خرج النساء، قال يقول لا تخالفين العرف في ذلك. إيش العرف؟ أنه كثير عندهم مشرب منكم. العرف المخالف للمعروف ليس بعرف، لأن المسلمين عرفهم المعروف، عرفهم معروف شرع، فكل عرف يخالف الشرع فإنه فاق، وإلا لكنا نقر الجاهلية على أعرافنا. إيه؟ اتباع المراحل هل هو واجب؟ أي مرحلة فرض معك؟ اتباع المراحل مرت علينا في النشوز واجب على المسلم ولا يغلاها حتى تكتب؟ هذا على كل حال هو ينظر المصلحة، إنه ذا على حجر الإنيال ينظر المصلحة. كان الرجل يقول أنا ما أستطيع أن أعيش مع هذه المرأة حتى لو ضربتها أو وعطتها أو هجرتها من المستقبل، فلو أن نعقل. نعم، وأما إذا كان يمكن فهو ينبغى الإنسان الأول، مع أن الآية إن خف غينا الله ولا تخافون نشوزهم، تخافون نشوزهم ما وقع النشوز بالفعل عبر بالمخاف. نعم طيب، يقول يقول مؤلف أو تركها فرضا ففعلت، عندكم فقبلت وعندكم ففعلت، ففعلت أو خالعت الصغيرة، وخالعت الصغيرة أو خالعت الصغيرة وما يستحق العلاقة الصغيرة، لأنه لا يصح تبرعها، المال من مالها وهي صغيرة، لها سبع سنين مثلا، يقول سبع سنين وما يقول تسع سنين، عشر سنين، 11 12 13 14 ما بلغ إلى الآن، فإنه لا يصح تبرعها، فلو خالعت ما تصح الكل، لا يصح الكل لأنها ما تصح تبرعها. طيب والمجنونة، المجنونة لو خالعت ما صح الكل، لكن صوروا لي المسألة كيف خالع المجنونة؟ عنده يعني المجنونة في الحقيقة يمكن تكون المعشوقة اللي ما لها عقل، يعني المجنون أصعب من المعشوق، المجنون يكون من اعتداء وضرب وحركات مزعجة وما أشبه ذلك، والمعتوه دون هذا، لكن على كل حال إذا كان لا عقل لها في جنوننا وقوعتها فإنه لا يصح أن يخالعها، ما كان يخالعها لأنه لا يجوز تصرفها ولا تبرؤها. وكذلك السفيهة، من هي السفيهة؟ التي لا تحسن التصرف في مالها، إذا خالعت وبادرت عوض الخلع من مالها فإنه لا يصح،

واضح؟ نعم. ولا بلغ له ولا بلغ. وذلك لأن فيه فداء، لأن فيه فداء، ولأن أصل من الزوجة من التطليق في حال الحيض أو في حال الطفل الذي جمعها فيه، لأن فيه إضرارا بها في تطويل العدة عليها. فإذا هي التي رضيت، هي التي رضيت ذلك، فقد تبقى حقها. قال طلاق دائم، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا، صار كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. هذا هاتان صورتان للخيار، إذا وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء وما أشبهه، وهما نوى أنه طلاق فهو فسخ، فإن نواه طلاقا فهو طلاق. ولهذا تم الصور الأربعة، أن يكون بلفظ الطلاق، أن يكون بكنايته وقصده، أن يكون بلفظ الخلع بدون نية الطلاق، أن يكون بلفظ الخلع بنية الطلاق. إذا وقع بلفظ الخلع كان فسخا. وفائدة قولنا إنه فسخ أنه لا ينقص عدد الطلاق، ما يحصل عليه طلقة. فلو كان طلقها قبل ذلك مرتين ثم خالعها في الثالثة وأراد أن يتزوجها فلا حرج، لأنه ما طلق إلا مرتين، الخلع هذا لا يحسب عليه، ليس محسوبا من الطلاق. الدليل قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تعصوا ما أتيتم به شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا فدا. ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد، فإن طلقها غير لفيه فدا. لو حسب الفداء لكان قوله فإن طلقها طلقة رابعة، طلقة الرابعة، والطلقة الرابعة فهو والمرأة تبين بالطلقة الثالثة بالنص والإجماع. وعلى هذا نقول إن الآية صريحة في أن ما وقع فداء فإنه ليس بطلاق ولا يحسب عليه. ولكن المؤلف يقول إن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء كانت فسخ، يعني فإن وقع بلفظ غيرهما بلفظ الطلاق فهو طلاق كما سبق. وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول وسط بين قولين. والقول الثاني أنه طلاق بكل حال، حتى لو وقع بلفظ الخلع أو الفسخ فهو طلاق. والقول الثالث أنه فسخ بكل حال ولو وقع بلفظ الخلع. وهذا الأخير خيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو منصوص عن أحمد وقول قدماء أصحابه، هكذا حكى عنه الشيخ الإسلام أنه فسخ مطلقا ولو وقع بلفظ الخلع. وقال إن إمام أحمد نص على أنه يقول بما قال ابن عباس رضي الله عنه، وابن عباس يقول كل ما جاده المال، يعني كل ما دخل فيه المال فهو خلع وليس بطلاق. وعلى هذا فلا عبرة بالله، العبرة بالمعنى. فما دامت المرأة قد بذلت هذا فداء بنفسها فلا فرق بين أن يكون بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع أو بلفظ الفسخ. نعم. وهذا قول قريب من الصواب، قريب من الصواب أنه يكون طلاق، يعني يكون فسخا بكل حال. لكنه ماذا لا يشكل عندي قول الرسول عليه الصلاة والسلام لثابت بن قيس يقبل الحديقة وطلقها تطليقا، في هذا اللفظ طلقها تطليقا، إلا أن الرواة اختلفوا في نقل هذا الحديث. الحديث اللي فيها طلقها تطليقة كأن البخاري يميل إلى أنه منفصل وليس متصل، وأما الحديث الأخرى تقبل الحديقة وفارقها في هذا اللفظ، تقبل الحديقة وفارقها. فإذا كانت إذا تبين أن الراجح من ألفاظ الحديث يقبل الحديقة وفارقها فلا شك أن الصواب قول ابن عباس ومن تابعه، وهو الذي عليه الذي هو نفس روايتين عن أحمد وعليه قدماء أصحابه أنه خص بكل حال ولو وقال له الصلاة. أما إذا صحت اللفظة يقبل الحديقة وطلقها فإنه واضح أنه طلاق، واضح أنه طلاق، ولا يمكن للإنسان أن يحيد عنه. وتحمل روايات فارقها على أن المراد فارقها ثلاث طلاق، وهذه نحيلها على مصطفى أولي صلى الله عليه وسلم. نعم من الممكن طيب فهمنا الآن كلام أهل العلم في هذه المسألة. العلماء في هذه المسألة ثلاثة آراء. الرأي الأول أن الخلع طلاق مطلق. الرأي الثاني أنه خص مطلقا، وهذان الرأيان متقابلان. والقول بأنه طلاق مطلق لا شك أنه ضعيف. القول الثالث أنه إن وقع بلفظ الخلع أو الفسق أو الفداء فليس بطلاق، هو خلع وليس بطلاق. وإن وقع بلفظ الطلاق أو نيته أو نيته معها حماية فإنه طلاق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام. نعم. في ذلك إذا رجع يعني رد عليه الفتية ورجع هل يتحرك؟ لا ما هو الفتية ولا رمية فيها ولا رمية يدع الفتية الصباحة يدع الصباحة لا كان فتحا يعني لا طلاق هذا هو الفتح. لا الخلع عبارة عن العقد اللي وقع بين الزوجين، والفسخ هذا نهاية وثمرة أنه فسخ وليس بطلاق. لا الفسخ معناه ما لا يكتب من الطلاق ولا يعتبر عن الزوج سواء من فسخ الحاكم أو غيره أو الفسخ. نعم خلت تصح بروشي إذا عقد حليل سعيد طيب من زوجته واسمها حليل من السر وأنه ضربها فخسرها فسجد الله أنه ضربها فخسرها وأنها صارت ناسب عليه السر. إن صحت اللفظة هذه فيحمل على أنها فعلت ما يوجب ضربها، يعني هي أساء فضربها ولا يكون هنا ابن يعتبر يكتسب. نعم. كيف يجيبون عن الآية من قال أنه يجب صلاة المسألة يقع صلاة المسألة أنا يجب أن الله يجب صلاة المسألة هذا وجب هذا ما قلت من ولا أجاب عن الآية. الآية واضحة، الآية واضحة بأنه ليس بطلاء. لعلهم يقولون إن قوله إن طلقها نعم لكن ما هم محفظين ما هم جواب. أنا الآن أصور بجواب حتى لو قالوا إذا وقع بلفظ الكلة فهو لا يكتب من الصلاة. قلنا أن قوله تعالى فإن طلقها يعني يحمل على قول في مسألته يحمل قوله في مسألته على أنه ليس بلفظ الصلاة لكنه يجب مطلق. نعم. يقول مالك كان فسخا لا ينقص عدد الصلاة. والصلاة الآن قلنا مسألة يعني اتضحت لك إن شاء الله. إذا خالعها فإنها تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنها لا تحل له برجعة لكن له أن يعقد عليها عقدا جديدا بما اتفق عليه. لو اتفقون على ريال واحد ما في ذلك. يقول رحمه الله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. المعتدة تقدم انها المختلعه تقدم انها سبيل وعليها العده. نعم. ولهذا قال ولا يقع بمعتده من كل، فافاد المؤلف رحمه الله ان الكلعه يوجب العده بقوله ولا يقع بمعتده من كل، وعلى هذا فيجب عليها ان تعتد كما تعتد المطلقه تماما. ان كانت تحيض ففي ثلاث شهور، ان لم تكن من ذوات الحيض ففي ثلاثه اشهر، ان كانت حامله ففي وضع الحمل. ان تعتد كما تعتد المطلقه تماما مكان الشيء. طيب. وذهب بعض اهل العلم الى ان المستلعه لا تعتد وانما تستبرا، وهذا القول هو الصحيح، ما عليها عده وانما عليها استبراء، فاذا حارت مره واحده انتهت عدتها، انتهت العده. لان ظاهر القران ان العده انما هي على المطلقات، والمطلقات يترصصن بانفسهن ثلاثه قروء، ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ومعلوم ان البائن ليس لبعلها حق بالنزول، فدل هذه الايه على ان التي يلزمها ثلاثه قروء انما هي المطلقه. عندهم لا عندهم. وهذا هو الذي صح عن امير المؤمنين رضي الله عنه.